يقول هل يجوز أن يتكلم أحد في غير فن؟ لا، هذه من مشاكل هذه الأيام، أنه كل يتكلم في غير فنه. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. يعني أنا مثلا أجي أتكلم في الطب مثلا، مو بتسمع عجائب طيب، يعني تسمع أشياء عجيبة جدا، لكن مو فني، ما أفهم في الطب. أنا أذكر أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا مثل أبو محمد، أو شيخ، خلني أسألكم شيء، دود الزايد يمين ولا يسار؟ يمين؟ إيه. فقلت له أبو محمد عندي أبو بغا معروفة عندك، معروفة عندي زين. فأحد الإخوة قلت له عندي ألم شديد جدا، أنا خايف إنه دود الزايد. قلت له يسار. قال تكفى، أنت قول إيش فيك وسا تفتي. يقول لي قال دود الزايد يمين، كل من يعرف يقول لي يسار. طيب، فالقصد أن الإنسان يتكلم فعلا في غير فنه، يتكلم في شيء ما يفهم فيه، يعني فعلا سيأتي بالعجائب، لأنه مو فن هذا الأمر. وكذلك علم الشرع فن، هذا من الفنون. يعني إنسان مثلا في فن الحديث، في فن العقيدة، في فن المصطلح، في فن السيرة، في فن التاريخ، في فن الأصول، وهكذا، هذه فنون. فالإنسان يتكلم في الفن الذي يجيده، وكذا الهندسة والجبر والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم اللغات، وكل هذه فنون. فكل إنسان حقيقة لو احترم الفن الذي يجيده وتكلم فيه، وما لا يجيد يقول لا أعلم، لكان جيدا. لكن مصيبتنا أن بعض الناس يتكلم في كل شيء، فيما يعلم وما لا يعلم، المهم أن يتكلم، المهم أن يكون له صوت، المهم أن يكون له رأي. وهذا يعني خطأ يعني جسيم ينبغي أن نتنبه له، والله المستعان.